إسماعيل حسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما شاء الله. قال الكافرون إن هذا لساحر. مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر جل جلاله. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. بارك الله. ما شاء الله حولك يا إسماعيل. سنة كم يا ابني؟ سنة كم في المدرسة؟ نجح التاسع؟ ما شاء الله. الله يرضى. حافظ شيء من القرآن؟ 10 أجزاء؟ اي طيب نعمة. يلا اثبت واستغل الآن الصيف. الله يرضى عليك. انت مع احدى الحلقات في المساجد؟ طيب الله. حمزة جوهر. طيب بس حاول ما تجيب من انفك مع الحروف المد. يعني مثلا تذكروا. شوف يا ابني. تذكروا. لو سديت الأنف ما بيتغير الصوت. أما إذا قلنا تذكروا، شايف؟ كل ما سديت أنفك شو بصير بالصوت؟ هذا ميزانك معك. أنت بتروح على البيت تتدرب. الواوات والياءات ليس فيها غنة. الغنة فقط في الميم والنون. إذا بتحفظ يا ابني لك مستقبل إن شاء الله تعالى. حفظك الله. فين محمد مبروك؟ إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بارك الله فيك. لاحظوا كلمة في الآية رقم 4. إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا. إنه يبدأ. انظروا إلى كلمة يبدأ. تجدون الهمزة كتبت على إيه؟ على واو وبعدها ألف. هكذا كتبت هذه الكلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتنقلت إلى أن وصلت إلينا.

كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بارك الله بك. كذلك حقت كلمة، انظروا إلى كلمة تجدونها مكتوبة بإيه؟ بالتاء المبسوطة، فلو اضطررنا أو اختبرنا كيف نقف عليها؟ نقف عليها بالتاء المبسوطة كما كتبت. كذلك حقت كلمة هكذا بتاء ساكنة، لكن لا يتعمد هذا عند الاضطرار أو الاختبار. مو هاء سكت، هذه هاء التأنيث، هذه حبيبي هاء التأنيث. نعم هاء التأنيث. إذا كتبت بالتاء المبسوطة نقف بالتاء المبسوطة، إذا كتبت بالتاء المربوطة نقف بهاء. نعم أخونا محمد ياسر. يا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بارك الله بك. المقطع اللي قرأه أخونا أوله قل هل من شركائكم من يبدأ، تكلمنا عنها منذ قليل وقلنا بأنها هذه الألف التي في آخر الفعل تكتب ولا تنطق، ونقف عليها إيش؟ يبدأ بهمزة ساكنة. الآية التي بعدها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. يهدي، شو هذه يهدي؟ يهدي أصلها يهتدي، أصلها إيه؟ يهتدي. ربنا جل جلاله يقول قل هل من شركائكم، يعني هؤلاء الذين الأصنام الذين تعبدونهم من دون الله والتماثيل وكذا، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، يعني بس بالعقل هكذا الله يهدي للحق وهؤلاء لا يهدون للحق. ثم قال الله أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أمن لا يهتدي إلا أن يهدى، أما لا يهتدي هو إلا أن يهدى، يعني إلا أن يهديه أحد، فهو بحاجة إلى أن يهديه أحد، كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، فهو فاقد للهداية فكيف يهدي غيره؟ أما لا يهتدي إلا أن يهدى. لكن العرب أيها الإخوة في هناك أفعال من كثرة استعمالهم لها غيروها بألسنتهم، فمن جملة ذلك هذا الفعل يهتدي، فله تغييرات صرفية ما بدي وجع لكم راسكم فيها. أصله يهتدي بتحول لإيه؟ إلى يهدي. هو أصله طيب نوجع لكم راسكم؟ طيب شوف بس تصوروها مكتوبة كأنه في سبورة ها؟ يهتدي ماشي؟ طيب التاء والدال من نفس المخرج ولا لا؟ من نفس والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا. طيب يهتدي التاء والدال من نفس المخرج، سكننا التاء وحولناها لدال صار الدال ساكنة، شوفي بعدها دال متحركة، فأدغمنا الدال في الدال شو صارت الدال مشددة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة بالهاء اللي قبلها كانت ساكنة وبعد منها الدال اللي أدغمت في الدال كمان ساكنة فالتقى ساكنان، انتبهنا؟ فكسرنا الهاء من شان ايه؟ للتخلص من التقاء الساكنين فصارت يهدي. وضح كيف وصلنا ليهدي؟ إذن يهتدي صارت يهدي بالتغييرات التي ذكرتها لكم، ولها في قبائل أخرى تغييرات أخرى في يهدي كمان. يهدي كمان كسر إيش؟ وفي كمان يهدي، أما لا يهدي إلا أن يهدى يعني يهدي غيره. فيها قراءات عديدة على ضمن القراءات العشر المتواترة، لكن بالنسبة لحفص شلون بيقرأها؟ يهدي وأصلها يهتدي. نعم دور أخونا يامن، يامن محي الدين فينو؟ يلا حبيبي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة، لا تقلق للهمزة، فأتوا قل فأتوا بس ابني لا تقول فأ فأ فأ قول مثلي فأ فأ تو تو فأ فأ تو يلا. فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم، من استطاع طا رقق التاء وفخم الطاء، وادعوا من استطعتم ابني انت عم تقول استطاع طا طا عم تجيب طائين، شو عم تجيب؟ شو لازم تجيب؟ تاء بعدين طاء، بدها شوية تدريب. من استطاع طا تا طا تفضل. من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. بارك الله بك.